السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب العدة والإحداد. في المجلس السابق، في آخر المجلس، تكلمت على حديث فريعة بنت مالك بشكل سريع ومختصر، لكن لا بأس أنني أعيد قراءة الحديث وأعلق على بعض المسائل. قال عن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوا، عنده عبيد وحربوا فتبعهم وأدركهم فقتلوا. هذه القصة يعني بدايتها. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، يعني تنتقل من بيت زوجها إلى أهلها لتعتد هناك، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه يعني ملكا، فيظهر بأنه كان ساكن مع أهله، ولا نفقة. فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة، يعني في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قريب، لم تخرج بعد، ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني العدة تنتهي. قالت: فاعتددت فيها 14 قالت: فقضى به. بعد ذلك عثمان، خرجه أحمد والأربعة الصحابة والترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قولها فقضى به بعد ذلك عثمان، لأنه حصل إشكال في عهدي وفي خلافة عثمان رضي الله عنه، فاستدعى فريعة بنت مالك فأخبرته، فكان يفتي في عثمان رضي الله عنه. طبعا هذا الحديث يشير إلى مسألة، وهي أن المعتدة يجب عليها، المعتدة من وفاة يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان ملكا أو مستأجرا، سواء كانت عند أهلها أو عند أهله، لأن من الناس من يتزوج ويقيم في بيت أهل زوجته مثلا. فالمقصود العبرة بالبيت الذي تعيش فيه مع زوجها، سواء كان ملك له أو مستأجر البيت، أو تكون عند هو يعيش مع أهله مثلا، وهكذا. هذا المعنى. إذن يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، سواء كان موجودا في البلد ولا مسافر مثلا. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة المحادة، لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة. العلماء قالوا الضرورة في الليل والحاجة في النهار، ومن الضرورة الذهاب إلى المستشفى مثلا إذا احتاجت إلى الطبيب أو الطبيبة، ومن الحاجة جلب الأشياء الضرورية والحاجية للمنزل، ومن الحاجة حينما تستدعى مثلا للمحكمة للشهادة أو لإنهاء صك الحصر الإرث مثلا، من الحاجة إذا كانت موظفة ولا تعطى إجازة حداد، لأن يوجد من الدول من تلتفت إلى هذا، فموجود في نظام الخدمة المدنية أن المرأة الموظفة إذا توفي عنها زوجها تعطى إجازة 14، لكن أغلب الدول ما تعمل بها، فهي تحتاج إلى الوظيفة، نعم تخرج إلى الوظيفة وتعود، لكن تلتزم أحكام الحداد. تكون طالبة مثلا، توفي زوجها طالبة وتخشى أن تفوتها الدراسة مثلا، رخص العلماء فيها. أيضا حتى في الجوانب الأخرى، مثلا كأن تكون المرأة تعاني مثلا أزمة نفسية، يقال العلماء يجوز أن يخرج بها مثلا إلى أماكن يعني ينشرح صدرها بها ثم تعود. طبيعة الحال عندنا باب الحداد حصل فيه حقيقة إفراط وتفريط. في من الناس للأسف الشديد من يتساهل في هذا الأمر ويترك للمرأة يترك لها الحبل على الغارب، والمرأة ما كأن مات عنها زوجها، وهذا لا شك بأنه إثم. تخرج متى شاءت وربما لا تلتزم العدة، والأشياء التي منع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة من أن تتلبس بها هذه آثمة، خاصة وأن العدة لا تقضى. في من الناس من يتشدد، وهذا الغالب سبحان الله العظيم، تشدد لدرجة أن بعض النساء، وهذه من الخرافات ومن المحدثات من البدع، يقولون بأن المرأة المحادة ما ترى الشمس ولا القمر ولا تخرج إلى الحوش ولا تصعد على السطح ولا تكلم أحد، وإذا شاف أحد شاف أجنبي شاف مجرد كذا ولو خطأ فإنها أثمت وشيء من هذا. هذا غلط، هذا ليس من دين الله في شيء، ليس من دين الله. ولذلك المرأة المحادة تصعد على السطح، تشوف القمر، تشوف الشمس، تشوف النجوم، تخرج في الحوش. أنا ذكرت قبل قليل إذا احتاجت إلى الخروج للتنفيس عن نفسها، للترويح عن نفسها، يجوز بشرط أن تلتزم بقية الأمور. بل بعض النساء الآن تقول ما تشاهد التلفاز، لا برامج دينية ولا قرآن ولا مثلا شيء، قالوا يحرم عليها ذلك. من أين لكم هذا؟ بل وصل الغلو في هذا الأمر، يقولون بأن ما تشاهد الأطفال الصغار حتى لو كانوا أولاد بناته وأولاد أولادها. هذا عجيب والله، يعني ما كنت أتصور يعني بلغ الأمر إلى هذا المبلغ. يعني يسألون يقولون طيب ابن بنتي يجوز أني أشوفه؟ هي محادة، سبحان الله العظيم. ابن ابني ممكن؟ وهذا حقيقة يعني ما أدري من وين جاء. بل أزيدك بأن يجوز لك لو زارتك مثلا ومعها ولد صغير عمره 10 سنوات ما بلغ بعد، يجوز لي يشوفك تشوفينه، ما في بأس، ما له علاقة، هذا ما له علاقة. فلذلك أنبه حقيقة إلى هذه المسألة. أنا الأصل أردت مسألة ذكر الخروج. طبعا المرأة المحادة لا يجوز لها أن تنتقل إلى بيت آخر إلا أن ضرورة، مثل ما ذكرنا مسألة الخوف على نفسها، كونها تكون في مناطق نائية بحيث أنه يكثر فيها الختلة واللصوص وأهل العرامة والشر مثلا. أيضا قد تكون في بيت أهل زوجها لكن في مشكلة لا تتحملهم ولا يتحملونها، قد يحصل فحش في القول وقد يحصل سب واحترام ومعركة، لا هذه تخرج إلى بيت أهلها، أو خشية مثلا تكون في بيت خشية أن يسقط عليها البيت، بيت متهالك وقديم تخشى أن يسقط عليها، ممكن يقال لها تخرجين إلى بيت أهلك. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم. طبعا فاطمة بنت قيس صحابية جليلة لها أحاديث تمثل عمدة في كثير من أبواب الفقه، تقول بأن زوجها طلقها 3، احتمال بأن زوجها طلقها 3 دفعة واحدة وهذا مستبعد، واحتمال أن يكون طلقها في مجالس 3 وهذا هو الأقرب. تقول وأخاف أن يقتحم، مبني المجهول يقتحم، يعني يدخل عليها من أهل الشر أو من أهل الضرر مثلا، يقتحم عليها، أو يدخل عليها من لا يلتزم بعض الآداب، فمثلا قد تكون في بيت أهل زوجها فيدخل عليها أخو الزوج وهي كاشفة لشعرها، أو في حال مثلا يعني معين تأخذ راحتها في غرفتها أو شيء من هذا القبيل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تتحول. هذا الحديث أعتقد بأنه مشكل لنا، صح ولا لا؟ تذكرون المجلس السابق ذكرنا بأن المرأة المطلقة طلاقا بائنا أنه على الراجح ما من أخوان أهل العلم بأنه لا نفقة لها ولا سكنة في المجلس السابق أو الذي قبله. على العموم، المرأة المطلقة طلاقا بائنا اختلف العلماء هل لها نفقة أو سكنة. قلنا ثلاثة أقوال. الحنفية يقول نعم يجب، تجب لها النفقة والسكنة. المالكية والشافعية ماذا قالوا؟ قالوا لها السكنة دون النفقة. والحنابلة قالوا بأنه لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا قول يعني جماهير الصحابة وأيضا قول أهل الحديث. طبعا هذه إذا كانت غير حامل، إذا كانت غير حامل، أما إذا كانت حامل فذكرنا هذه المسألة. هنا فاطمة وهي التي روت حديث بأن المرأة المطلقة ثلاثا الباء لا نفقة لها ولا سكنة، أشكل هنا على أهل العلم، أشكل هنا على أهل العلم كيف الآن وهي مطلقة طلاقا بائنا وسكنت وكان لها سكن. التوجيه يكون إما أن يقال بأن زوجها ترك لها السكن، وهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل التفضل، وخشيت إن هي بقيت في هذا أن تنتقل. القول الثاني قالوا احتمال أن تكون حاملا فبقيت في ساكنة، وهذا على قول من يذهب إلى وجوب حاملا على قول الجمهور بأن لها السكنة والنفقة. قول الثالث بأنها يحتمل بأنها فهمت في أول الأمر بأن لها السكنة، هذا أحد الأشياء أن فهمت هذا وأنها تلتزم بيتها، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وقالت بعد ذلك بأن المرأة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة. وذكر العلماء مجموعة أجوبة على هذا الأمر، هذا على قول من يذهب إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنة، لكن هذه الاحتمالات كونها حامل، كونها متفضل عليها زوجها بالسكن بدليل أنه ليس معها هو، يعني قد يكون هو في بيت آخر، وفي قول بأنها بقيت مع أهل زوجها وكان بينها وبينهم شيء من المشاكل وتخشى هي إن بقيت أن يدخل عليها، ويعني عدد من الأجوبة التي ذكرها العلماء. قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 14 شهرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. هذا الحديث حقيقة مختلف فيه بين أهل العلم من حيث التصحيح والتضعيف، صححه الحاكم جمع من أهل العلم وضعفه أكابر العلماء من أهل الحديث كالإمام أحمد، كذلك الدارقطني كما قال الحافظ عله بالانقطاع، وضعفه أيضا جمع من أهل العلم. ولذلك إذا قلنا بأن الحديث ضعيف لا حاجة لنا للوقوف معه، وإذا قلنا بأن الحديث صحيح صححه بعض العلماء نتكلم عنه بشكل يسير، وهو قول عمرو بن العاص رضي الله عنه لا تلبسوا علينا سنة نبينا، يعني يكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والتلبيس يعني لا تلبسوا، لا تخلطوا علينا، لا تشوشوا علينا مثلا، ويعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذا. قال عدة أم الولد، من هي أم الولد؟ هي الأمة التي وطئها سيدها تحملت منه فولدت، فهي في منزلة بين المنزلتين، فلا هي أمة ولا هي حرة، فلا هي أمة ولا هي حرة. والزوج والسيد يجوز له وطء الأمة، وطء أمته، لأن ملك يمين، فإذا وطئها فحملت أصبحت أم ولد، ولدت حملت فولد أصبحت أم ولد. طيب ما الفائدة؟ الفائدة أنها تعتق بمجرد موت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت، هذا المعنى. ولذلك مثل ما ذكرت أنا منزل بين المنزل، لا هي أمة ولا هي حرة. عمرو بن العاص رضي الله عنه على من يذهب إلى تصحيح الحديث يقول بأن أم الولد عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجه 4 أشهر و10. طبعا خالف عمرو بن العاص على فرض صحة كلامه جمهور الصحابة وجماهير أهل العلم وجماهير أهل العلم، وهذا سيتبين بعد قليل لما نتكلم على عدة الإماء على عدة الإماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما الأقراء الأطهار، أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. هذه حقيقة يعني بيان عدة المرأة المطلقة وهي من ذوات الأقراء، من ذوات الأقراء بماذا تعتد؟ تعتد بالطهر أم بالحيض؟ هذا هو المعنى. فإذا طلق الرجل امرأته فيجب عليه أن تعتد 3 أقراء. طيب ما هو القرء؟ اختلف العلماء، مذهب عائشة وجمع من الصحابة وهو قول الشافعية والمالكية على أن الأقراء هي الأطهار، الأطهار، وذهب الحنفية والحنابلة وهو قول جمع من الصحابة منهم الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة على أن القرء المقصود فيه الحيض، على أن القرء المقصود فيه الحيض، وهذا مذهب جمع من السلف، جمع من السلف على أن المقصود بالقرء هو الحيض. وبالمناسبة هذا الخلاف والعباس بن تيمية رحمة الله عليه لما حصر الخلاف الفقهي الفروعي أو تكلم عليه حصره في 10 أسباب، حصره في 10 أسباب. من جملة الأسباب التي ولدت الخلاف بين الصحابة وبين الفقهاء، الخلاف السائغ المحمود ولله الحمد الذين يؤجرون عليه وأجرهم يدور بين الأمر، أمرهم في الخلاف يدور بين الأجرين والأجر، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. ذكر من جملة ما ذكر في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من جملة ما ذكر الخلاف في بيان معنى هذه الألفاظ، الخلاف في مفردة من المفردات أو في نعم في مفردة من المفردات بحيث أنها تحتمل أكثر من معنى. ولذلك عندنا مسألة القرء، القرء في لغة العرب يحتمل الحيض والطهر، يحتمل الحيض والطهر، وأشعار العرب كثيرة فيها. طيب هنا حصل الخلاف، حصل الخلاف، ولذلك القول الأول قالوا بأن المرأة تعتد بالطهر، تعتد بالطهر، يعني بمعنى رجل طلق امرأته في طهر، زين، زوجته طاهر فطلقها، لما تحيض هذه كل الفترة، افترض الآن طلقها في أول الشهر، مر عليها 20 يوم، بعد 20 يوم حاضت 7 أيام، طهرت، أول أيام العدة هي الطهر التي بعد الحيض، لاحظ المدة هذه كلها طويلة، هذا المعنى. وقد تكون قصيرة، طلقها مثلا في طهر وحاضت ثاني يوم 7 أيام، يبدأ تحسب الطهر وتنتهي بنهاية لما تبدأ تحيض في بعد الحيض الثالثة، بعد الطهر الثالث تخرج من العدة. إذن عد المعتدات بالأطهار عدتهن طويلة بخلاف المعتدات بالحيض. فلو أن رجلا طلق امرأته في طهر ثم حاضت، هذه أول بداية العدة، أول بداية العدة الحيض الأولى، ثم الحيض الثاني، ثم الحيض الثالث، فإذا اغتسلت من الحيض الثالث خرجت من العدة. والراجح على أن القرء هو الطهر أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الحيض بالقرء، عبر عن الحيض بالقرء، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة الحائض قال تدع الصلاة أيام أقرائها، تدع الصلاة أيام أقرائها، دل على أن المقصود بالقرء هنا الحيض. وأيضا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش المستحاضة اللي كانت تستحاض قال لها إذا أتى قرؤك فلا تصلي، يعني حيضتك، وإذا مر قرء كيف تطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء، ما بين القرء إلى القرء. وأيضا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقرء الأمة حيضتان، قرء الأمة حيضتان. فلذلك الراجح من أقوال أهل العلم على أن المقصود بالقرء هو الحيض، ولذلك الراجح بأن المرأة تعتد بالحيض، تعتد بالحيض. لكن المذاهب الأخرى أيضا لهم أدلته. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. خرجه أبو داود والترمذي والصحاح وابن حبان وحسنه البزار. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا طبعا خرج مخرج التهديد والتغليظ والتشديد، وإلا من فعل هذا لا يخرج من الإسلام والإيمان، لكن ينقص من إيمانه، من شعب إيمانه على قدر هذه المعصية، على قدر هذه المعصية. أن يسقي ماءه يعني منيه، والمقصود فيه الجماع، زرع غيره، زرع غيره يعني أن يجامع امرأة حاملا، أن يجامع امرأة حاملا. هذه المرأة إن كانت حرة فيحرم نكاحها أثناء فترة العدة، لأن عدتها بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولذلك يحرم أن تنكح الحرة الحامل حتى تضع الحمل. مر معنا فيما سبق حديث سبيعة الأسلمية. أما إذا كانت أمة وهي حامل فإنه يحرم عليه أن يسقي ماءه زرع غيره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر باستبراء الإماء. فإذا اشترى الرجل أمة وكانت حاملا فإنه لا يجوز له أن يطأ حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. وهذا أيضا فيه دليل على حرمة العقد على المرأة في أثناء عدتها، في أثناء عدتها. حصل خلاف بين العلماء في مسألة الزانية غير الحامل، هل تجب عليه العدة؟ هل تستبرأ بحيضة واحدة أم ماذا؟ جمهور العلماء يذهبون إلى أن الزانية لا يجب عليها العدة التي تجب على المرأة العفيفة، المرأة العفيفة، وإنما تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا، عفوا المالكية، الحنفية والشافعية والمالكية. الإمام مالك طبعا يذهب إلى أن تستبرأ بثلاث حيض، هذه رواية عن الإمام أحمد عموما بحيضة واحدة. دليلهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وسيأتي هذا إن شاء الله لما نتكلم عليه، وإن كانت دلالته غير واضحة. الإمام أحمد رحمة الله عليه خالف الأئمة الثلاثة في الرواية الراجحة عنه، وذهب إلى أن المرأة الزانية غير الحامل تجب عليها العدة مثل عدة المطلقة، مثل عدة المطلقة، قالوا يجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة. الخلاف في مسألة أيضا الزانية إذا كانت حاملا، الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل. وأيضا يشترط بعض العلماء مسألة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والكلام في هذا طبعا مبحوث في كتب الفقه. قال: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. خرجه مالك والشافعي. في بداية الدرس ذكرت لكم أنواع المعتدات، وقلت لكم بأنه بالاستقراء 6، والنوع السادس امرأة المفقود. والعلماء يقولون المفقود على نوعين: مفقود في طريق غالبه السلام، مفقود في طريق غالبه الهلكة. مفقود في طريق غالبه السلام، رجل استقاح سياحة، ذهب سياحة أو ذهب للتجارة، ولم يركب البحر مثلا، ذهب في تجارة أو ذهب في طلب علم في بلد آمن، وطريق غالب الهلكة يعني في معركة، في فتنة، في مجاهيل الصحراء مثلا، فيفرقون. ولذلك اختلف العلماء في عدة امرأة المفقود كم تعتد، منهم من ذهب إلى أنها تعتد أبدا، ولهم طبعا أدلة في هذا عامة، وهذا قول ضعيف. من أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين المفقود في طريق غالب والسلامة وفي طريق غالب الهلك، فقالوا إن كان طريق غالب والسلامة فتعتد 90 سنة من ولادته، وأما إذا كان في طريق غالب الهلكة فتعتد 4 سنين من فقده، 4 سنين من فقده. طبعا هذا مشكل أيضا. وأعتقد ضربت لكم مثال، قلت لو أن زوج عمره 20 سنة وفقد في طريق غالب السلامة، كم باقي للزوجة تنتظر؟ 70 سنة. 70 سنة. ولو قلنا 50 سنة عمره، باقي 40 سنة. هذا فيه ضرر على المرأة، هذا فيه ضرر على المرأة. كذلك امرأة المفقود في طريق غالب السلامة، فتوى عمر رضي الله عنه، طبعا هي مسألة أيضا خلافية، من حيث أول ثبوت الأثر عن عمر، والثاني مخالفة الصحابة له، يعني ليس هناك مسألة فيها إجماع، المسألة ليس فيها إجماع. بالنسبة للقول الثالث وهو الراجح، بأن هذا راجع إلى ما، إلى حكم الحاكم، حكم القاضي، حكم القاضي. يعني إذا قلنا نحن المرأة اللي تعيش مع زوجها إذا كانت متضررة لها الحق أن يعني تطلب الطلاق أو الخلع، فكيف إذا تضررت بفقد زوج ما يعرف له طريق ولا مكان؟ وطبعا نحن لما نتكلم على هذا نتكلم أيضا، نقول بأننا في زمن الآن أصبح من السهولة بمكان يعني الوصول إلى المفقود، الوصول إلى المفقود، خاصة مع هذه الاتصالات وهذه الوسائل. الآن نحن نشاهد أحيانا في بعض برامج التواصل الاجتماعي ينشرون صورة يقولون هذا الشاب أو الرجل خرج من بيت أهله من 2 أو 3 أيام فقد، ابحثوا عنه، فالناس يتعاونون. حتى في الدول الأخرى الآن تقوم ممثلية البلد، يعني يكون هناك تواصل معهم، والله ابننا خرج إلى هذه الدولة التي فيها ممثلية الدولة فقدنا. الممثلية هذه تقوم بإجراء اتصالات وتبحث عنه من خلال التعاون مع الجهات اللي فيها الممثلية. فأنا لما أقول هذا الكلام أحيانا نمر عليه، لا يعني بأنه خلاص امرأة المفقود أي مفقود هكذا، لا، هناك ما يصل أحيانا إلى درجة اليقين بأن هذا هلك، بأن هذا هلك، فلذلك تنتبهون لهذه المسألة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. لا يبيتن رجل، البيتوتة لا يلزم منها النوم، البيتوتة هي مطلق الإقامة، البيتوتة هي مطلق الإقامة. ولذلك بعض الناس يفهم بأن البيتوتة أو البيات هو النوم، لا، غير صحيح. كما قال تعالى: لنبيتنه وأهله، هي مطلق الإقامة. قال: لا يبيتن رجل عند امرأة، لا تحل له، يعني امرأة أجنبية، إلا يكون ناكحا، زوج يعني، أو ذا محرم، شرط أن يكون محرم عليه على التأبيد، حرم عليه على التأبيد بسبب أو بنسب، بسبب أو بنسب. سبب طبعا مباح، مثل الرضاع، مثل الرضاع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، أخرجه البخاري. أفاد الحديث الأول حرمة البيات عند امرأة لا تحل له إلا يكون زوج أو يكون ذا محرم على التأبيد، وهذا لا يعني يلزم أن يكون ليلا، قد يكون في النهار أيضا. والحديث الثاني أفاد حرمة الخلو بالمرأة التي ليس معها محرم، وضابط الخلو أن يكون في مكان لا يراهما أحد، وهذا يكون في البيت وفي غير البيت لا يراهما أحد. وهل تنتفي الخلوة بوجود امرأة أخرى؟ هذه محل خلاف. الجواب نعم تنتفي إذا كانت المرأة الأخرى بالغة وعاقلة فإنها تنتفي، لكن هل يحل أن يقيم عندهما وهو ليس بزوج لأحدهما أو عفوا لإحداهما ولا بمحرم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن المسلم نهى عن الدخول على النساء، فلا بد من الفرق التفريق بين هاتين المسألتين. وكذلك الخلوة بالمرأة، لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخلوة أو من الدخول على النساء قال رجل يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو أخو الزوج، لأن دخول الحمو على بيت أخيه غير مستغرب ولا مستهجن ولا يلفت الانتباه، فإذا دخل على بيت أخيه من وهو غير موجود فإن هذا مدعاة إلى الشر، أخطر من أن يدخل الرجل الأجنبي الذي يلفت الانتباه ويستغرب دخوله. مثلا قد يكون الزوج مسافر، فإذا دخل الغريب اجتمع الجيران ويعني أنكروا عليه، لكن إذا دخل أخو الزوج ما يستنكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وحتى في قضية المحرم من أهل العلم من ذكر التفاتة مهمة جدا، وهي النظر إلى فساد الزمان، فقد يكون بعض المحارم خاصة الذين بسبب يعني يكون عندهم من الفساد والانحراف والشذوذ الأمر الذي تخشى المرأة فيه على نفسها، لأن المرأة مطلوبة والمرأة يعني مرغوب فيها. قد يكون بعض الناس والعياذ بالله عنده انحراف وشذوذ وعنده فساد، ولذلك تنتبه المرأة من هذا ولا تأذن له ولا تأذن له. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، أوطاس وادي قريب من الطائف، حصلت معركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوم من العرب حوازن، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المعركة. قال لا توطأ حامل حتى تضع، يعني من السبايا، السبايا جمع سبي، قال لا توطأ يعني لا تجامع حامل من السبايا حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رجعه أبو داود صح الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني. طبعا السبايا المقصود بالسبي هو ما يأخذه المسلمون من ما يغنمه المسلمون من الكفار. اختلف العلماء هل كل ما أخذه المسلمون من الكفار يكون سبيا يعني بالنسبة للآدميين، منهم من قال بأن العرب لا يسترقون، منهم من قال يسترقون واستدل بهذا، هذا بحثناها في أبواب متقدمة. لكن عندنا هنا ما يتعلق بالاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ الاستبراء طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم. والمعنى أن الاستبراء يختلف باختلاف حال المسبية، حال المسبية. وبالمناسبة السبي هذا لا يكون هكذا فوضى، لا، هو إنما يكون بالجهاد الشرعي الذي له راية خلف إمام. أما هذه الفوضى التي نسمعها وكذا، هذا لعب بدين الله، هذا لعب بدين الله. ولذلك في نظام وقانون موجود في كتب الفقه. فالمسبيات من حيث الاستبراء يختلف باختلاف حال المسبية، فهي إما أن تكون حاملا وإما أن تكون غير ذات حمل، وإما أن تكون عايزة، إما أن تكون عايزة. بالنسبة للحامل تستبرى بماذا؟ بوضع الحمل، فلا يجوز لأحد أن يسقي ماءه زرع غيره كما مر معنا. فإذا سبيت امرأة حامل تترك حتى تضع، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن كان من ذوات الحيض، ذوات الأقراء الحيض، فإن تستبرأ بحيضة واحدة، فالراجح من أقوال أهل العلم، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما في داعي إلى أنها تنتظر ثلاث حيض أو تحيض ثلاث حيض، لأن الحكمة ظاهرة فيما يتعلق إذا كانت زوجة، أما هنا فيكفي براءة الرحم. طيب إن كانت غير ذات، إن كانت آيسة ما جاء في الحديث لكن دلت عليه النصوص الأخرى، نصوص القرآن فيما يتعلق بالآيسة، الآيسة أنها تعتد بالأشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيض. إذن الآيسة إذا كانت كبيرة أو صغيرة لم تحض فإنها تعتد في بالشهر، لأن الشهر في مقابل الحيضة، في مقابل الحيضة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الولد للفراش، الولد طبعا يشمل الذكر والأنثى، وللعاهر الحجر، العاهر من العهر والفجور، يعني الزاني، هذا المعنى. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود، عند أبي داود. الولد للفراش، المقصود الفراش يعني الزوجية، عبر عن سمية الزوجة فراشا لأنها تفترش، لأنها تفترش. الولد للفراش يعني للمرأة التي للحالة التي فيها عقد الزوجية قائم، أين هذه المرأة، عند من، فيكون الولد لزوجها. وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر. طبعا هذا الحديث له قصة، طبعا العاهر الحجر يعني له الخيبة والحرمان والخسارة. هذا الحديث له قصة جاءت في الصحيحين. سعد بن أبي وقاص اختلف هو، اختصم هو وعبد بن زمعة، عبد هذا أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين، سودة بنت زمعة الزوجة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة، فعبد أخوها عبد بن زمعة. فسعد بن وقاص اختصم هو عبد بن زمعة عند النبي عليه الصلاة والسلام في ابن ولدته جارية. هذا الابن ولد من هذه الجارية التي كانت تحت عبد، تحت زمعة، والد عبد، والد عبد، وكانت قبل ذلك عند عتبة أخو سعد بن أبي وقاص. فسعد قال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، هذا ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه، يعني عتبة يقول هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. طبعا عتبة قيل بأنه توفي، وقال: وانظر إلى شبهه يا رسول الله، فيه شبه من عتبة. فقام عبد بن زمعة وقال: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، الأمة يعني هذا. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في هذا الولد الابن شبها بعتبة بن أبي وقاص، لكن حكم للفراش عليه الصلاة والسلام، قال: هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال: واحتجبي عنه، واحتجبي منه يا سودة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه احتياطا، احتياطا. وهذا يدلنا على أن الأحكام تتبعض أحيانا، الأحكام تتبعض أحيانا، مع أنه حكم له، حكم لعبد بن زمعة، فعلى هذا يكون أخو لمن أيضا، لسودة، لكن أمرها بأن تحتجب عنه إذا بلغ، وذلك احتياطا للشبه الموجود. إلا أن الفراش أقوى، إلا أن الفراش أقوى. ولذلك يقول العلماء: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطء محرم، وطء محرم. طبعا بالنسبة للزوجة، متى تكون فراش؟ هل تكون بمجرد العقد أو بإمكان الوطن أو بتحقق الوطن، ثلاث أقوال. الحنفية يقولون بأن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد ولو لم يمكن الوطن، فلو أن رجلا عقد على امرأته هو في المشرق وهي في المغرب عقدا صحيحا وأتت بولد ينسب إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. القول الثاني ما ذهب إليه الفقهاء إلى أن الزوجة تكون فراشا بالعقد مع إمكان الوطن، فيلحق الولد بالزوج. القول الثالث وهو الذي رجحه أبو العباس ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، نصرها شيخ الإسلام ابن القيم وجمع من مشايخنا، على أن المرأة تكون فراشا في مسألة الاستلحاق إذا عقد عليها وتحقق الوطن. طيب هل لهذا الخلاف من ثمرة؟ جواب نعم له ثمرة. كيف؟ يعني ذكرت أنا قبل قليل المذهب الحنفي، رجل عقد على امرأة مثلا، عقد عليها اليوم وقال أنا عندي طيارة بعد ساعة، أخذ شنطته ومشى وراح غاب عنها سنة، فولدت له، قال ينسب إليه لأنه عقد عليه، فبمجرد العقد يكون الولد، تكون الزوجة فراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. قول الجمهور قالوا تكون فراش إذا عقد عليها وأمكن الوطن، تحقق أو لم يتحقق يقولون هذا لا. ولذلك إذا أتت بولد في الصورة اللي ذكرتها في مسألة الحنفية يقولون لا ينسب إليه ولا يلحق به. لماذا؟ لعدم إمكان الوطن. هو الآن موجود، عقد عليها الآن وسافر وهي بقيت، أو عقد عليها هو في دولة في المغرب وهي دولة في المشرق ولم يلتقيها، ما أمكن الوطن عنده ولذلك لا ينسب إليه. أما إذا أرخى سترا وأغلق بابا ووجد ظرف زماني يمكن أن يجامعها، قالوا يلحق به. القول الثالث الذين قالوا بأنه لا بد من أن يكون هناك وطن، حتى يلحق به الولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر إنما قال هذا لأن أمكن الوطن وتحقق، فهي زوجة له. طبعا بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من باب العدة والإحداد، وأيضا الاستبراء والاستلحاق، ذكرنا الاستبراء أيضا والاستلحاق. يعني أعتقد ما أدري ندخل في باب الرضاع ولا لا، أخشى أننا ننقطع. خلونا المجلس القادم إن شاء الله نتكلم على الأحاديث التي عقدها المصنف تحت باب أو سردها المصنف تحت باب الرضاع، وكذلك النفقات وأيضا الحضانة. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع، العمل الصالح، التوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.